السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال طرحه بعض أهل العلم: هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ إن هذه القضية موضع نظر بين أهل العلم، وصفوة القول فيها أن في المال حقوقا أخرى سوى الزكاة، لكن الحق الدوري الذي يجب في المال بسبب ملكك للمال إنما هو الزكاة، لكن الحقوق الأخرى إنما تجب لأسباب أخرى. ما معنى هذه العبارة؟ الزكاة حق دوري يتجدد كل عام، فإن من شروط وجوب الزكاة كما تعلمون أن يبلغ المال نصابا وأن يحول عليه الحول، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والزكاة تجب باعتبار كمالك للمال، يعني لو افترضت جدلا أن الله جل وعلا قد أغنى أمة محمد جميعا ولم يعد فيها فقير ولا جائع ولا محروم ولا مظلوم ولا مهضوم، هل تسقط فريضة الزكاة؟ لا، ما تسقطش. في زمن عمر ابن عبد العزيز حدث ثراء في الدولة الإسلامية، فكان الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو ورق يلتمس من يطلبه منه فلا يجده. وقد ذكرت لكم حديث علي بن حاتم الطائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي، فيما قال له: لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو ورق يبحث عمن يأخذه منه فلا يجده. ولا تسقط الزكاة رغم هذا الثراء، إنما توجه لمصارف أخرى، فإن مصارفها ليس هم الفقراء والمساكين فقط. الفقراء والمساكين مصرفان من ثمانية مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومن يعني الأمثلة على ورود حقوق أخرى في المال غير الزكاة النفقة الواجبة. حق على الرجل أن ينفق زوجه، أن يطعمها، أن يكسوها، أن يقوم على شؤونها، أن يطعم ولده غير القادر على الكس، حق في المال واجب ويجبر عليه قضاء، لكنه ليس من الزكاة قطعا. يعني حق الضيف إذا نزل، الماعون ويمنعون الماعون، ما يترافق به الناس من الأشياء اليسيرة الدلو وكباية وصحن ومعلقة وكذا، الأشياء اليسيرة التي يترافق بها الناس. الله جل وعلا جعل منع الماعون من علامة التكذيب بالدين: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إطعام الحيوانات، اللي عنده قطة في البيت يلزمه إطعامها،